بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة حول بعض أحكام الصيام، مقدمة من أحد الإخوة من ليبيا إلى الشيخ الفاضل أبي مالك الرياشي حفظه الله. السؤال الأول يقول: ما هي أحكام النساء في رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بالنسبة لأحكام النساء في رمضان، لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، فالشرع جاء من فضل الله سبحانه وتعالى عاما للرجال والنساء، إلا أن النساء ينفردن ببعض المسائل في مسائل الحيض والنفاس وفي الحمل، وهذه يجاب عنها متى ما احتاج إليها السائل أو احتاجت إليها السائلة، يجاب بقدر ما يقدم من السؤال، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: إذا طهرت الحائض أثناء نهار رمضان، فهل يلزمها الإمساك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا يلزمها الإمساك، ولم يقل أحد بذلك أبدا من أهل العلم أن المرأة يلزمها الإمساك، إلا أن بعضهم يقولون إنها من باب التأدب فقط، أما أنه يلزمها ويجب عليها هذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، بل محرم عليها، لا يجوز لها شرعا أن تصوم وتمسك عن الطعام بنية الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى وضع عن المرأة الصيام والصلاة، فأما الصيام فيقضى وأما الصلاة فلا تقضى، كما قالت عائشة رضي الله عنها لعمرة بنت عبد الرحمن عند أن سألتها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: قد كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث في الصحيح. فالمرأة لا يلزمها أن تمسك عن الطعام، لا شرعا ولا تأدبا مع رمضان، فيجوز لها أن تأكل وتشرب وتتمتع بالطعام والشراب كما تأكل وتتمتع به في أيام الفطر وفي ليالي رمضان. ومن قال بأنها تمسك تأدبا واحتراما للشهر الكريم فليس معه حجة نيرة ولا أثر من كتاب ولا من سنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول: إذا حاضت المرأة في نهار رمضان، فهل يجب عليها مواصلة الصيام أم أنه يجوز لها أن تأكل وتشرب؟ وجزاكم الله خيرا. هو مشابه للسؤال الأول، إذا تكرر عليك السؤال، هو نفس السؤال الأول إلا أنه بصيغة أخرى، والصحيح أن المرأة إذا حاضت في نهار رمضان يجوز لها أن تأكل وتشرب كما أسلفنا في السؤال السابق. بارك الله فيكم. السؤال الرابع يقول: رجل قدم من سفر إلى أهله في نهار رمضان، وكان قد أفطر بسبب السفر، فوجد امرأته مفطرة بعد طهرها من الحيض في النهار وقد اغتسلت، فهل يجوز له أن يجامعها؟ وبارك الله فيكم. هذا الأمر لا شك ولا ريب فيه، وإن كان قد يقول بعض أهل العلم إنه لا يفعل ذلك تأدبا مع رمضان واحتراما للشهر الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بأمته، وقد ماذا فإذا جاز له الإفطار من أجل الطعام والشراب في السفر، ووجد أهله على فطر ليست على صيام وطاهر، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفه ما لا يطيق، ولا يحرم على عباده ما أباحه لهم، فالأصل أنه قد أفطر في الطريق بامتثالا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا وصل ما زالت الرخصة معه وعليه القضاء، ولا يلزمه شيء ولا يحرم عليه شيء من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس يقول: من حصل منه خروج المني في نهار رمضان بسبب مباشرته لزوجته من غير جماع، فهل يفطر أم لا؟ الراجح في ذلك أنه يفطر، ما دام أن المني خرج بشهوة، فالذي مع بعض أهل العلم قد يقول إنه لا يفطر، لكن الصحيح أن نزول المني بشهوة وبإرادته بسبب المباشرة والمداعبة للزوجة يكون ناقضا من نواقض الصيام، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم هل عليه أن يقضي يوما مكانه أم ليس عليه أن يقضي يوما مكانه، فبعض أهل العلم يقولون يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، وبعض أهل العلم قالوا إنه وإن قضاه لا يقبل منه ولو صامه الدهر أو ولو بقي يقضيه الدهر، لأنه فعل هذا عمدا. فالذي يظهر والأقرب إلى إبراء الذمة قول من يقول من أهل العلم إنه يجب عليه أن يقضي يوما ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. وعائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت رضي الله عنها: لكنه كان أملككم لإربه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لمن كان لا يملك إربه كالشاب أو من كان عنده شهوة زائدة أن يباشر زوجته ويداعبها في رمضان لئلا يقع فيما حرم الله عز وجل وفيما يفسد صيامه. فهذا هو الراجح، أنه لا ينبغي لمن كان لا يثق بنفسه أن يفعل هذا. فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على نفسه وأن يكون مالكا لإربه لا بأس بعمل هذه السنة وهذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن بذلك المثابة لا يجوز له هذا الفعل حفاظا على صيامه وحفاظا على عبادته. نعم، الأمر الآخر أن كما قلنا الصحيح أنه ينتقض صيامه ويجب عليه القضاء على القول الراجح، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول: من تعمد القيء في نهار رمضان وهو صائم فهل يفطر أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن من تعمد القيء في نهار رمضان فإنه يفطر، واستدل بحديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قاء فليفطر ومن ذرعه أو فليفطر أو فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لكن الحديث أعله الترمذي وغيره بالاضطراب، ونقل عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال هذا حديث غير محفوظ، فالصحيح أن الحديث لا يثبت. فالراجح أن من تعمد القيء أو ذرعه القيء لا قضاء عليه ولا ينتقض صيامه. والصحيح ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذه المسألة، قال: إنما الفطر مما يدخل لا مما يخرج، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال السابع يقول: إذا أفطرت قبل أن يؤذن المغرب بخمس دقائق دون أن أتحقق من غروب الشمس، فهل فعلي صحيح أم يجب علي القضاء يوما مكانه؟ على كل حال، بالنسبة أنت تنظر حفظك الله، إذا كان في بلدكم لا يتحرون غروب الشمس ويتحرون المواقيت وإنما يؤخرون كعادة الدول الإسلامية، يؤخرون إلى أن يدخل شيء من الليل، ماذا حفظكم الله؟ فأنت إذا كان مما هذا المؤذن ممن يتأخر عادة بعد الأذى بعد غروب الشمس بعشر أو ربع عشر دقائق أو ربع ساعة، وأنت متأكد من ذلك ومتيقن، فلا بأس يكون صيام إفطارك صحيح وصيامك مجزئ إن شاء الله. لكن إذا كان المؤذن عندكم يتحرى الأوقات قدر الاستطاعة وهو مؤتمن ويتتبع السنن والآثار، فالمعروف عندكم أنه يؤذن في الأوقات، فلا يجوز لك أن تؤذن أو أنت تفطر قبل أن يؤذن المؤذن. نعم، بارك الله فيك، فعليك أن تقضي يوما مكانه وتحذر وتخاف من عقوبة الله. فقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أناسا معلقين في جهنم تسيل أشداقهم قيحة ودما أو كذا، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ بل الحديث الظاهر الحديث الذي في البخاري، نعم، فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من غضب الله. الإنسان يضيع حياته ويضيع آخرته من أجل لقمة، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتحرى. أقل الأحوال إذا كان المؤذن يتأخر عندكم تنظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأنت تحقق لنفسك، لا تبقى بداخل البيت ثم تستعجل في الطعام، فهذه من الكبائر عقوبتها. فمن أي ذنب كما قال أهل العلم رتب الله عليه عقوبة في الدنيا، حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو لعن أو طرد من رحمة الله، نعم فهو من الكبائر. فكون هذا الناس الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أن صعد به إلى السماء وفي المنام فرأى أناسا معلقين بأشداقهم أو معلقين بأرجلهم وتسيل أشداقهم دما، فقال له جبريل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي تنظر إذا قد رأيت سواد الليل ظهر من ناحية المشرق وتلتفت إلى المغرب ترى أن النهار قد أدبر والشمس قد غربت يقينا خلف الجبال، فهنا يجوز لك أن تفطر وإن تأخر الإمام. لكن إذا كان الأمر ظني فلا يجوز لك أن تتقدم على المؤذن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن يقول: دعاء الصائم نعلم أنه مجاب بإذن الله، لكن هذا الدعاء هل هو خاص عند الفطر أم عام في سائر يومه؟ وبارك الله فيكم. أولا، حديث دعاء الثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد لولده، والإمام العادل، أو الصائم أو المظلوم، وكذلك الصائم، هو مطلق. الأصل أنه مطلق سواء وقت الإفطار، ما هناك دليل على أن الدعوة تكون أشد استجابة وقت الإفطار، وإنما هو الحديث يدل على العموم. الصائم سواء كان في أول النهار أو وسطه أو آخره، ما دام أنه صائم فدعوته مستجابة. لكن الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في سنده راو مجهول، فبعض أهل العلم يحسنه وبعضهم هو لا يضعفه. وعلى كل حال المسلم دعاه مستجاب، ونقول خاصة عند الصيام لعل الله عز وجل ينظر إلى ضعفه وإلى افتقاره وما يعانيه من الجوع والعطش. وقد جاء حديث أولا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، فمسألة الدعاء الله سبحانه وتعالى فتفاتح أبواب الاستجابة في جميع الأوقات، ولا يمنع الاستجابة من الدعاء إلا ما خالف شروط الاستجابة. فمنها ألا يشترط في استجابة الدعاء أكل لقمة الحلال ولبس الحلال والأكل الطيب وما إلى ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فذكر منها اشتراط الطعام والملبس والمأكل. فماذا بارك الله فيكم، الحديث كما قلنا فيه كلام وفيه جهالة، فمن قال، من أخذ بتحسين من يحسنه من أهل العلم فلا بأس بذلك، لكنه يدل على الإطلاق ولا خصوصية له في وقت الإفطار. ومن قال بضعفه فالأمر ليس فيه دليل، وإنما المسلم تستجاب دعوته إن شاء الله في جميع الأوقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول: هل من السنة أن يصلي بنا الإمام بعد التراويح وبعد الوتر ركعتين وهو جالس ونحن خلفه جلوسا، أم أن هذا خاص بمن صلى في بيته؟ هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نقلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فماذا بارك الله فيك، فالذي يظهر أن من تسنن بها فإنما يفعلها في بيته، أما يفعلها الإمام ما أعلم أحدا، أو في حد علمي أنا أنها تفعل في المسجد أو يذهب إليها بعض أهل العلم، والله أعلم، وتحتاج المسألة إلى زيادة نظر. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر يقول: في صلاة التراويح هل يجوز للإمام أن ينوع بنا، مرة يصلي بنا 7 ركعات ومرة 9 ركعات ومرة 11 ركعة وهكذا، أم هذا خاص بمن يصلي في بيته وحده وجزاكم الله خيرا؟ لا، ليس خاصا بمن يصلي في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله عموم التشريع لجميع الأمة، إلا ما ورد الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التشريع، والأصل أننا نقتدي بها به فيها كلها، ما عدا ما استثناه الشارع، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلكن هنا من صلى 11 فليصلي صلاة معتدلة بالناس، لا يملهم ولا ينفرهم ولا يمسخ الصلاة ويختصرها بحيث تذهب حلاوتها ولذتها وخشوعها والاستفادة منها في القيام والركوع والسجود والجلوس بين بين السجدتين وفي التشهد، ويعطي المسلمين حظا طويلا من السجود حتى يدعو الله عز وجل لقضاء حاجاتهم ودفع مصائبهم. وإذا صلى أقل من ذلك كل ما أقلل حتى يجوز أن يصلي 5 لكن يطول فيها، أما 5 يسقرا فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والسورة القصار، ثم هذه ما تصلى صلاة التراوي، ما تسمى، وإن كانت مجزئة إن شاء الله مقبولة، لكن سيذهب خير رمضان وبركات رمضان، والمسلمون منتظرون أن يتمتعوا بالعبادات ويتلذذوا بها ويتقربوا إلى الله عز وجل بطول القيام وبطول الركوع والسجود والتذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجات وما إلى ذلك. فإذا صلى بهم ليلة 5 فليطول الصلاة، مثلا يقرأ في الركعة الأولى مثلا نصف جزء وفي الثانية نصف جزء وهكذا، المهم جزء يقسمه على الأربع الركعات ثم يوتر في الخامسة، وكذلك إذا كان 7 يقسم الجزء على 7 ركعات أو 6 ركعات ثم يوتر في السابعة وهكذا، أو يقسم على 4 ركعات ثم في الركعة السادسة والسابعة قل سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر قل هو الله أحد، وإذا كانت 9 يقسم الجزء على 8 ركعات ثم يوتر بواحدة وهكذا، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله هذا يعتبر الجزء الأول من الأسئلة، وفي اليوم القابل إن شاء الله نجيب على ما تبقى أو بعضها، والله أعلم.